محارب الفزارة غسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وكندة والحارث ابن كعب وعذرة والحضارمة وبكر بن وائل وبنو شيبان وحرض نفسه على كل دول لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يسر لنبيه صلى الله عليه وسلم أمر ستة من الأنصار ستة من الخزرج وهم أسعد بن زرارة عوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطب بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. وقلت لكم إن الناجح أو الإنسان اللي هينجح في حياته ما بينجحش من أول مرة، خد بالك لازم تقابله عقبات، مش هينفع نقول زي ما بعض الناس لما درست السيرة قال لك النبي فشل في 36 مرة. يا أخي اتق الله، أنت بتتكلم على النبي، يعني حد يقول لك إيه النبي فشل مع 36 قبيلة؟ ما ينفعش، أنا لازم أتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حاول 36 مرة وقابل عقبات في 36 مرة مع 36 قبيلة، ما بين مستهزئ وما بين ساخر وما بين ساكت وما بين واحد بيساوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتولى أمر النبوة وأمر القيادة من بعده. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا الأمر لله يجعله في من شاء من عباده قالوا لا خلاص أنا ماليش دعوة بيك، إلى أن من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النفر الستة اللي بمجرد ما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وشافوا النبي قدام عينيهم قالوا بس هو ده اللي كان بيتحدثنا بيه مين؟ بيتحدثنا بيه اليهود، فآمنوا وأسلموا. وقلت لكم ان اول تهيئه لله سبحانه وتعالى لهؤلاء النفر، اول تهيئه ما سمعوا من اليهود، معلش خلوني اقف معاكم وقفه مهمه جدا. اليهود كان عندهم علم بالنبي ولا لا؟ الانصار كان عندهم علم بالنبي ولا لا؟ ولكن مين اللي عنده العلم النافع اللي ينتفع به في الدنيا والاخره؟ مين؟ الانصار مش اليهود. ده اليهود فلما جاءهم ما عرفوا، ها يبقى ده علم. يبقى اذا العلم الذي تنتفع انت به، العلم اللي ينجيك، العلم اللي يخرجك من النار الى الجنه، العلم اللي يحول الى ايه؟ الى عمل. ولا قيمه في علم لا يثم العمل. عارفين يا اخوانا احنا ليه عندنا مشكله مع خطبه الجمعه ودايما نقول اصل الكلام ده اتقال قبل كده؟ لان احنا للاسف فترات اللي فاتت دي اتعلمنا ان احنا نسمع بس نبقى سميعه. طيب انا سمعت حاجه وبدات اطبق، لو جه الشيخ اتكلم عليها مره تانية صدقوني هبقى فرحان جدا. عارفين ليه؟ لان هي اثارت جوايا شجون لحدث انا عملته. هضرب لكم مثال، انا يمكن ذكرت لكم امبارح في درس في خطبه امبارح الموقف بتاع عمر ابني. انا سبحان الله ما فيش في مره اكون قاعد في درس اتكلم مثلا عن الصدقه او عن الكلام ده الا ما سبحان الله الموقف ده يلمس معايا فاتكلم عن الموقف ده. انا ما شعرت ابدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه الا ما طبقته. لما طبقته لو حد كلمني عن الصدقة بعد كده، لو أنا بقى إيه قاعد مثلا في مكة أو في المدينة أو في أي مكان قاعد في مكة وبسمع كده درس عن الصدقة هتلاقيني قاعد مبسوط. ليه؟ أصل لمس معايا في موقف من حياتي وتلاقيني سبحان الله ها فاكر زمان لما عملت، طب يلا قوم، فتلاقيني بقى قاعد في الخطبة مبسوط وفرحان. ليه؟ لان الكلام اللي انا سمعته ده قبل كده لمس معايا في عمل. فخلونا دايما في خطبنا او في دروسنا اللي نسمعها يلمس معانا العلم بعمل، ساعتها نكون من اكتر الناس. عشان كده النبي لما سأل ربه عز وجل قال اللهم اني اسألك علما، ولا قال علما نافعا؟ ايه هو بقى العلم النافع؟ هو العلم اللي يثمر العمل. فالانصار افضل عند الله من اليهود، رغم ان علم الانصار من علم مين؟ من علم اليهود. ليه بقى هم افضل عند ربنا من اليهود؟ لان علمهم اثمر عمل وعلم اليهود اورث ايه؟ اورث عداوه. انطلق السته دول الى المدينه وبداوا يعلموا اهل المدينه الاسلام ويدعوهم الى الاسلام، لحد ما شاء الله بدا الاسلام ينتشر في المدينه. سنه 12 من البعثه جم للنبي صلى الله عليه وسلم للمره الثانيه، وفي هذه المره بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه النساء اللي ربنا ذكرها في اخر سوره التغابن، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعث معاهم مصعب بن عمير. فعلا بعث النبي مصعب بن عمير معاهم عشان يعلمهم الدين ويعلمهم الاسلام، وبدا مصعب بن عمير في بيت اسعد بن زراره يعلم الناس الدين ويعلم الناس الطاعه ويعلم الناس العباده. فقلت لكم التهيئه الاولى اللي ربنا هيئها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت التهيئه دي بمعرفه اليهود ان الزمن زمن النبي، فغرسوا ده في قلوب الانصار. التهيئه الثانيه، وانا فعلا كل ما اقرا سبحان الله، فعلا اذا اراد الله شيئا هيئ له الاسباب. حرب بعاث، حرب بعاث دي اللي اتقتل فيها كتير من القاده، كتير من القاده فيها من الاوس والخزرج. طب تقول لي طب وايه المشكله في كده؟ اكتر ناس يحاربوا الدين الناس اللي لهم مصالح في عدم وجود دين. يعني لو جينا قلنا يا جماعه احنا محتاجين بالفعل نقيم شرع الله عز وجل في الارض، اللي يسرق اموال المسلمين نقطع ايده. يعني لو في واحد في البلد في يوم من الايام مفسد سرق ارض من اراضي المسلمين بوضع اليد، ده احنا نجيبه كده ونقطع ايده. اول واحد هيقف قدام قرار قطع اليد مين؟ المفسد نفسه. لو جينا قلنا يا جماعه احنا عايزين نقيم الدين ونقيم اخلاق الدين، فيبقى احنا عندنا حاجه اسمها الستر. ما ينفعش واحده تطلع رقاصه في فيلم، حرام. انا بضل الشباب، ويا جماعه بعد اذنكم افلامنا والفن بتاعنا احنا محتاجين الفن، احنا والله محتاجين الفن، بس يكون الفن بتاعنا فن هادف. سيبونا بقى من الافلام بتاعتنا اللي فيها بوس واحضان وعري والكلام الفاضي ده، وخلونا نقيم افلام تدعو الناس الى الفضيله، تدعو الناس الى الخير. محتاجين فن، زي محتاجين اعلام هادف زي احمد مثلا الشقيري مثلا، ده واحد ما شاء الله اعلامه هادف، واحد عنده اعلام واعلام هادف، ازاي بيغرس الفضيله في قلوب الناس. محتاجين ده. لو قلنا للناس هذا الكلام اول من هيقف في هذا الطريق مين؟ اللي بتتباس واللي بتتحضن واللي بتطلع عريانه واللي بتطلع على قصف فيلم، دي اللي هتعارض. صح. النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش في حرب بعاث في المدينه وكان هناك في قاده وزعماء، والنبي النهارده بيقدم نفسه انه هيقود الانصار، مين اول حد هيعارض؟ القاده والزعماء. شاء الله ان كل القاده والزعماء اللي كانوا في الانصار من الاوس ومن الخزرج ماتوا في حرب بعاث، ولم يبق منهم الا واحد فقط. مين هو؟ لا عبد الله بن ابي بن سلول، ده الوحيد القائد الفذ اللي كان، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجره كان الانصار في المدينه بيعدوا التاج اللي هيحطوه على راس مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول، عشان يبقى القائد بتاعهم. فلما النبي وصل نحوه وخدوا مين القائد لهم؟ علشان كده مين اللي واجه النبي باشد انواع العداوات في المدينه؟ القائد ده عبد الله بن ابي بن سلول. هو مين اللي قال على عائشه ان هي زانيه؟ ما هو عبد الله بن ابي بن سلول. ومين اللي اوقد نار العداوه بين المهاجرين والانصار يوم ما واحد من الانصار ضرب واحد من المهاجرين بيهزر معاه؟ فقام قال يا للانصار، المهاجرين يا للمهاجرين، وكادت انه تحدث بينهم اقتتال يعني يفني الاخضر واليابس. مين اللي اجد نار العداوه بين الصحابه في الوقت ده؟ عبد الله بن ابي بن سلول. مين اللي انشا مسجد الضرار علشان يتجمع فيه اعداء الاسلام المنافقين والاوس والفارس والروم؟ مين اللي انشا مسجد الضرار؟ عبد الله بن ابي بن سلول. مين اللي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل؟ مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. مين اللي يوم احد والنبي خارج خد تلك الجيش وقام راجع كده وقال لو نعلم قتالا لايه لاتبعناكم وحصلت خلخله في الجيش. تخيل جيش ثلثه ينسحب. الناس اللي شهدت الحروب من ابائنا الكرام عارفه الكلام ده، يعني ايه ثلث الجيش ينسحب وعمل خلخله في الصف؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده؟ عبد الله بن ابي بن سلول. تخيل النهارده مين اللي جعل بيته، ربنا يا رب يعافينا واياكم، جعل بيته بيت لمحاربه الله ولرسوله؟ فكان اليهود وزعماء النصارى وزعماء المنافقين ومشركي مكه بيتجمعوا في بيته، مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. طب تخيل كيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الانسان، من هذا الانسان. فتخيل لو ما كانتش حرب بعاث خلصت على كل القاده. فدي كانت التهيئه الثانيه من ربنا عز وجل لنبيه، ان القاده يموتوا لان واحد بس بهدل النبي. فبالكم لو كان 20 30 40 واحد كان عملوا ايه؟ وما تنسوش ان اكتر ناس وقفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقفت امامه الا من باب الزعامه. زي مين؟ ابو جهل. زي ابو جهل. ابو جهل عاند النبي ليه؟ رغم انه عارف انه على الحق. عنده ليه؟ يعني بنو هاشم كنا مع بعض بنتنافس مع بعض، اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، حملوا فحملنا، حتى اذا كنا كفرسي رهان يقولون منا نبي، ومتى ندرك ذلك؟ يبقى اللي صد هؤلاء عن النبي القياده والزعامه. الكلام ده ابو جهل قاله للاخنس بن شريك. طب الاخنس بن شريك اسلم؟ لا، الزعامه والقياده. الناس دي بنو عامر بن صعصعه، والنبي بيعرض عليه الكلام، قال له انا عايزك تاسلم وتكون معايا. قال له على ان تكون القياده من بعدك عند مين؟ معايا انا عندي. فلما النبي قال له لا، الامر ده لله يجعله في من يشاء من عباده، قال له لا خلاص مع السلامه. يبقى اذا هنا القياده والزعامه بتقف في وجوه الانبياء دايما، في وجوه المرسلين دايما، في وجوه دايما اصحاب الدعوات المصلحه في الارض. فهنا سبحان الله الحافظ بن حجر بيقول فقتل في حرب بعاث من اكابرهم من كان لا يؤمن، اي يتكبر ان يدخل في الاسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره، وكان قد بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن ابي بن سلول. فشاء الله سبحانه وتعالى ان تكون الحرب دي، ان تكون الحرب دي قبل الاسلام، علشان حاجتين: واحد، علشان القاده دول يموتوا فيمهد الطريق ان الناس تكون عايزه قائد يلم شعثها. الامر الثاني حتى يجمع الله سبحانه وتعالى بهذا الدين وبهذا النبي شعث الانصار وتفرق الانصار. ولذا انزل الله عز وجل قوله: واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته ايه؟ اخوانا. 150 سنه حرب بعاث لا تتوقف، 150 سنه. فانزل الله هذه الايه على الانصار في المدينه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حرب عاس كانت بين الأنصار أنفسهم، أوس وخزرج، بين الأوس والخزرج. عاد ال 12 واحد بعد البيعة إلى المدينة وراح معاهم سيدنا مصعب بن عمير، بعد كده عبد الله بن أم مكتوم، وبدأوا يدعو الناس إلى الإسلام، وبفضل الله أسلم أغلب بيوت الأنصار بعد إسلام سيد الأنصار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، سيدي الأنصار سيد سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، بدأ الإسلام ينتشر في المدينة، مفيش بيت من بيوت المدينة إلا وفي حد دخل الإسلام بفضل الله عز وجل. ومنها هنا بدأت قلوب الأنصار تتوجع. الله، بعد الإسلام، بعد ما أسلموا قلوبهم تتوجع، تتوجع من إيه بقى؟ طيب تعالوا بقى نشوف القصة من البداية مع سيدنا جابر ابن عبد الله. بيقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين كاملة يتتبع الناس في منازلهم بعقاظ ومجنة، دي أسواق الجاهلية، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش، رايح يعمل حجة أو الكلام ده، يقول له: خد بالك، خد بالك من غلام مين؟ من غلام قريش، لا يفتنك، لا يفتنك عن دينك. ويمشي رسول الله بين رجالهم وهم يشيرون إليه الأصابع، خد بالك هو ده. حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. القاسم المشترك في درس امبارح، الراجل من أهل المدينة يطلع يسمع من النبي يرجع، أهله يسلموا بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم اتمروا جميعا، اتجمعوا جميعا، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخف؟ احنا لحد امتى نفضل سايبين النبي بهذه الصورة؟ فرحل إليه منا 70 رجلا، كانوا تحديدا 72-73 صحابي وامرأتان، حتى قدموا عليه الموسم. يبقى إذن خروج الصحابة في البيعة في الحج ده كان الهدف الأساسي منه حان الوقت اللي احنا نجيب النبي صلى الله عليه وسلم ونؤويه وننصره في بلادنا. لحد هنا ده كلام جابر بن عبد الله. نروح بقى لكلام سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، شاعر الأنصار ثم شاعر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك، فيقول: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة. مين اللي حج فيكم؟ حد حج هنا؟ طيب حضرتك، احنا قاعدين في منى، بصوا ها دي منى، نركز كده، هنا منى، هنا المخيمات بتاعت منى، هنا كده جسر الجمرات، أعاد الناس ونوم الناس وأكل وشرب الناس فين؟ هنا. العقبة بقى فين؟ العقبة بقى هنا، دي العقبة، الجهة التانية خالص. اشمعنا اختاروا الجهة دي؟ أولا بعيدة عن بيوت الناس ومنازل الناس، اتنين تأمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة حتى تتم هذه البيعة ولا يعلم بها أحد، ثلاثة مزيد من السرية في إتمام هذه البيعة. يبقى الناس قاعدين هنا بيرموا الجمرة هنا وبيرجعوا، لا احنا هنكمل، علشان كده اللي راح فيكم عمل الحج بعد ما بيرمي الجمرة وهو رايح على مكة علشان طواف الإفاضة وهو نازل كده بعد الجمر حوالي بكيلو ونص 2 كيلو بيلاقي في مسجد قديم كده محاط بصور، مسجد اصفر كده، بقى اجيب لكم صور ان شاء الله. المسجد ده محاط بصور، اهو المسجد ده، ده مسجد البيعة اللي تمت فيه البيعة. سبحان الله، لازم لما اروح مكة اروح ابص على المكان ده وافضل اقول سبحان الله. يا ابني هنا الانصار بيعوا النبي على الدعوة وعلى ان هم يعني يقتلوا انفسهم في الدعوة، يموتوا من اجل انهم يدعون الى الله سبحانه وتعالى. يا ابني في المكان ده كان عز الاسلام ونصرة المسلمين، انت هتشيل ولا لا؟ وافضل والله اقول لنفسي: يا ابني المكان ده هو اصلا لاهل مكة، بس أهل مكة تخلوا عن الدعوة لله سبحانه وتعالى فاستبدلهم الله، لو تخليت عن الدعوة ربنا يستبدلك. وافضل سبحان الله اتكلم مع نفسي كده والحن اقول خلاص يلا بقى نروح. انا ما بروحش تعبدا عشان ما تبقاش بدعه مش عباده، ولكن هي قدرا اروح ابص كده واعيد اجدد كده، خد بالك هنا كان في كذا انتبه. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة في آخر أيام التشريق. ليه؟ ما احنا كل كلمة عايزين بقى خلاص. هم دلوقتي عرفنا العقبة ليه، لان هي بعيدة عن الناس محدش يعرف. ليه بقى في آخر أيام التشريق؟ ماشي الله ينور عليك، هو ده. كل واحد بدأ بقى ايه روح بلاده بقى، اللي تعجل تعجل ومشى، واللي قاعد لآخر يوم هو قاعد اصلا مشغول هنا في المكان ده، مشغول بايه؟ بيحضر بقى شنطه، بيحضر حاجته، بيلم متاعه علشان ايه. فالوقت ده بالنسبة للناس وقت غفلة. فالانصار استطاعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم علشان البيعة تكون صحيحة، شوفوا التفكير، اختاروا الايه؟ اولا اختاروا المكان بدقة، اتنين اختاروا الزمان بدقة متناهية، ان شاء الله متناهية في الدقة. قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي ربنا هيرزقه الشهادة بعد ذلك في غزوة أحد. وسبحان الله من اللطائف، عبد الله بن حرام أسلم سنة 12 من البعثة، غزوة أحد كان سنة 15 من البعثة. فعمر عبد الله بن حرام في الإسلام كله على بعضه كم سنة؟ 5 سنين، صح كده؟ 3. طب وسنة كمان، وسنة كمان في مكة، ما هو 3 في المدينة وسنة في مكة، يبقوا كام؟ 4. عمره كله في الإسلام 4 سنين، ولم يكلم الله عز وجل أحدا بغير حجاب إلا هذا الرجل. عمره كله في الإسلام 4 سنين بس. أسعد بن زرارة أسلم سنة كام؟ أسلم سنة كام؟ سنة 11 من البعثة، 12 و13 في مكة وسنة في المدينة، يعني 2.5 سنين بالكتير أو 3 سنين. ومات أسعد بن زرارة، ولكن يكفيه فضلا ان كل خير موجود في المدينه في ميزان حسنات اسعد بن زراره، لان هو اللي استقبل مين في بيته؟ مصعب بن عمير. عمره كله في الاسلام 3 سنين. قلت لكم الدرس اللي فات سعد بن معاذ اسلامه كله على بعضه كم سنه؟ 5.5 سنين بكتير قوي، ومع ذلك اهتز له عرش الرحمن. طب احنا بقالنا كم سنه في الاسلام؟ بقالنا كم سنه ملتزمين؟ بقالنا كم سنة فضل الله في المساجد؟ طب قدرنا عند ربنا ايه؟ العبرة عند ربنا مش بطول الأعمار، ولكن العبرة عند ربنا احنا عمرنا الأعمار دي بإيه؟ اعملنا في الأعمار دي ايه؟ ناخد بالنا من المعاني دي، صدقوني معاني في غاية الأهمية. قال: فتكلمنا مع عبد الله بن، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. أدي المسألة الثالثة، إن 73 اللي رايحين مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم اللي آمنوا، كان فيه وسطهم إيه؟ مشركين كتير جدا، فما كلمهمش ولا أخبروهم بأي شيء من باب الكتمان، لأن الكفر كله ملة واحدة، مشركي المدينة هم مشركي مكة. فإحنا كتمنا وما قلنا لهمش إحنا هنعمل إيه إلا عبد الله بن حرام. فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطب النار، إحنا خايفين عليك. وده اللي لازم دايما نصدر بيه كلامنا، إن إحنا نبين للمدعو إن إحنا خايفين عليه، لأن بعض الناس لما بيتكلم مع حد في الدعوة بيكلمه من فوق قوي. لا يا جماعة، احنا عايزين نوضح ناس: يا يوسف انا والله خايف عليك، نبدأ الكلام بكده. ثم دعوناه الى الاسلام فاسلم، اللهم لك الحمد. وأخبرناه بميعاد النبي صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة، قال فأسلم وشهد معنا العقبة، قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا. الله الله الله الله، إيه ده إيه ده إيه ده، ده تظاهروا بالنمو واستقاموهم بين قومهم، عدى تلت الليل اللي الكل بقى فيه إيه بقى يعني مكة المؤمنة الآن ما نسمعش منها لصوت شخير الناس، بس عدى تلت الليل قمنا خارجين. ده اختاروا المكان، اختاروا الزمان، تكتم عالي جدا جدا جدا، والامر الرابع اختاروا حتى مش اخر ايام التشريق، ده اختاروا كمان ايه في اخر ايام التشريق هنخرج امتى. فنمنا تلك الليله مع قومنا في رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى اذا اجتمعنا في الشعب عند العقبه ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، وكان العباس يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق منه، فلما جلس كان أول متكلم العباس، فقال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم، والنبي أبى إلا إنه هو يكون موجود معكم، أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إلينا ومنعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم في ذلك. فقام قائل منا بعدما أنهى العباس وقال يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما أحببت. شوف انت عايز ايه وقول لنا عليه. خذ لنفسك ولربك ما احببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القران ودعا الى الله ورغب في الاسلام، ثم قال ابايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم. فاخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. مش نسائنا أولادنا، هنمنعك من اللي منمنع أنفسنا منه. ونحن والله يا رسول الله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابر عن كابر. احنا أهل حرب، احنا بقالنا 150 سنة بنحارب بعض، احنا أهل حرب ورثناها كابر عن كابر. فاعترض القول والبراء، والبراء بيتكلم أبو الهيثم الديهان قطعه في الكلام، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني اليهود، إحنا كنا مع اليهود كده، ومقدمك علينا إحنا بنقطع الحبال بيننا وبين اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. لا مش أنا اللي أعمل كده، لا والله، بل سأكون معكم أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وفي رواية عند أحمد من حديث عامر قال فلما اجتمع مجتمعهم وبدأوا في الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم. عايزين تنجزوا في الكلام بسرعة، لأن المشركين عيونهم متربصة في كل مكان، ده موقفين في كل شارع من شوارع مكة حد بيراقب الطريق وبيتكلم مع الناس اللي جايين. فقال قائلهم وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، وسل لنفسك ما شئت، وسل لأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا بالثواب. فقال صلى الله عليه وسلم: أسألكم لربي أولا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤوون وتنصرون وتمنعون مما منعتم منه أنفسكم. قالوا يا رسول الله فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ لنا إيه؟ قال الجنة. قالوا لك ذلك يا رسول الله. هي الجنة كانت عندهم غالية كده؟ الجنة كانت عندهم غالية كده؟ كونك إنك هتقطع الحبائل والصلاة اللي بينك وبين اليهود علشان الجنة؟ سبحان الله سبحان الله. وده من الأمور العجيبة جدا، إنك النهاردة هتحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنت عارف كويس جدا وإنت عارف كويس جدا إن ممكن العرب كلها تتقلب عليك وتحاربك علشان الجنة، علشان الجنة، علشان الجنة يهون كل شيء. يكفي في الجنة هنشوف ربنا. سبحان الله. في يوم بعض طلبة العلم قاعدين مع الشيخ بتاعهم، فبيقولوا له: شوقنا إلى الجنة. فقال: مكان فيه أحمد صلى الله عليه وسلم. بس شوقنا إلى الجنة. قال له: المكان فيه النبي. بس يكفي ولا ما يكفيش؟ هذا الشوق اللي كان في قلوب الصحابة للجنة يجعل أبو خيثمة رضي الله عنه في غزوة بدر يقول لابنه: يا ابني آثرني أنا أخرج النهاردة للجهاد في بدر، وخليك أنت، ما هو لازم واحد منا يخرج واحد يقعد. فبيقول لابنه: يا ابني آثرني بالجنة. فالابن يقول للأب: والله يا أبتي لو كانت غير الجنة لآثرتك، لو دنيا هديها لك، بس دي الجنة. سبحان الله. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لكلام كعب بن مالك، فبيقول حديث عند أحمد بإسناد حسن: فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعته لنا، وبايعنا على هذه البيعة ما لله وما لرسوله وما لأصحابه، بدأت بعض الأمور الإدارية البسيطة اللي النبي هيرتبها بقى، أمور إدارية بسيطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. أنا عايز من 73 دول 12 واحد، دول اللي هيبدأوا إيه؟ ها؟ يرتبوا الأمور، أمر إداري بحت. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. فكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن بعرور، ثم تتابع الناس. فلما سمع ورأى الشيطان ما يحدث بالعقبة، أهل مكة نايمين يغطون في نومهم، حدش واخد باله، ولكن الشيطان يعلم يقينا خطر بيعة العقبة. فصرخ الشيطان في رأس العقبة بأبعد صوت سمعته: يا أهل الجباجب، يا أهل المنازل، الجباجب اللي هي المنازل، هل لكم في مذمم؟ مين؟ عليه الصلاة والسلام. هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد أجمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أذب، أذب العقبة. ده الشيطان، شيطان المكان ده، الزعيم الشياطين في المكان ده، أذب العقبة. اسمع عدو الله، النبي يقول اسمع عدو الله والله لأفرغن لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم ارفعوا رحالكم، ارفعوا رحالكم ثم ليعد كل واحد منكم إلى مكانه. أهل مكة سمعوا بهذا الكلام، سمعوا صرخة الشيطان، سمعوا صرخة الشيطان في هذا الوقت. قال فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش، قريش كلها سمعت صرخة الشيطان بالليل، فكلها اتجمعت الصبح وبدأت تطوف على الناس في منازلهم. فقالوا يا معشر الخزرج إن قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه، وتبايعوه على حربنا، والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. ده تهديد صريح. احنا لو سمعنا في يوم من الأيام ان انتم بيعتوه عشان يخرج لكم، احنا نكره الحرب مع اي حد من العرب، يعني اكره ناس او ابغض ناس نحاربهم انتم عشان العلاقات اللي بيننا وبينكم. فانبعث، شوف سبحان الله تدبير ربنا، وشوف الكتمان وشوف السرية. فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء. طب تخيلوا بقى ان 73 اخبار المشركين، ما كان من هذا شيء وما علمناه وقد صدقوا لم يعلموا ما كان منا. فبعضنا ينظر الى بعض، وقام القوم فيهم والحارث بن هشام قال فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا، ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من ساداتنا؟ أبو عبد سيدنا عبد الله بن حرام شارك في البيعة، فمشركي العرب مشركي الأنصار قالوا له يا أبا جابر أنت إيه رأيك في الكلام ده وأنت سيد من ساداتنا؟ فرد عليهم بكلمة موهمة، كلمة موهمة أنه ما يعرف شيئا عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر. وتمت البيعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه البيعة بدأت بقى إيه؟ بعد ما بايع النبي الأنصار وأخذ عليهم البيعة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بقى أنه هو إيه؟ يأمر الصحابة رضوان الله عليهم، خلاص إحنا الحمد لله بقى لنا أرض وبقى لنا النصير وبدأ يكون لنا ظهر يحمينا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة من أهل مكة أنهم يخرجوا إلى المدينة مهاجرين. وده اللي احنا هنتكلم فيه بقى بدءا من درس بكرة، مسألة الهجرة. ولكن لابد لابد من كلمة عن الأنصار. كنت دايما أسأل نفسي ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار؟ ليه؟ كنت دايما أسأل نفسي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق؟ كنت دايما أسأل نفسي ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار؟ كنت دايما أسأل نفسي ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن من المواطن كان يدعو لهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة؟ ليه؟ ليه النبي يجعل كل هذه الفضائل الأنصار؟ عشان هم أهل النصرة. ليه؟ ده هيجي بعدين، ده جاي بعدين. الرجال عهد الله. سبحان الله. أنا مش عارف حضرتك مبهدلاني بصراحة. يعني بيعيط عشان الكلمة رجال عهد الله بس. مشاعر حضرتك فعلا تعباني. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فعلا صدقوا. الأنصار يا أخوانا كانوا في قمة الصدق في الكلمة دي. أنا عايز أذكر لكم موقف واحد علشان أبين لكم ليه فعلا آية الإيمان حب الأنصار. بعد غزوة بني النضير والنبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود المدينة، الأنصار لما جالهم المهاجرين قسموا معهم أموالهم وأراضيهم، اتقسمت يعني كل أنصاري أنا عندي أرض 20 فدان، 10 معايا و10 مع مهاجري بتاعته، حتى قسموهم في الزوجات. سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع الأنصاري بيقول لعبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف المهاجري أنا عندي زوجتين، شوفهم طبعا قبل ما ينزل حجاب، شوفهم وشوف أجملهم بالنسبة لك، قلبك هيرتاح لمين فيهم، أطلقها واتجوزها. فلما حصلت معركة بني النضير والنبي أجلى اليهود من بني النضير، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيئا عظيما، غنائم كتير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، يا معشر الأنصار احنا قدامنا حاجة من اتنين، ربنا رزقنا فيئة عظيم جدا جدا جدا، إما إن انتوا تاخدوا أرضكم مرة تانية وفلوسكم مرة تانية من المهاجرين اللي انتوا اقتسمتوها معهم، هتاخدوها كلها والفيء اللي احنا خدناه من بني النضير يبقى بتاع المهاجرين وانتوا تاخدوا فلوسكم، أو إن الفيء ده يتوزع على المهاجرين ويتوزع على الأنصار ويفضل المهاجرين بيقسموا الأنصار فين؟ في أموالهم. في ظنكم المهاجرين يختاروا إيه؟ إن هم ياخدوا فلوسهم والفيء بتاع اليهود كله يروح على المهاجرين، لا، إن الفيء كله يتقسم على المهاجرين والأنصار برضو لا، بل قالوا يا رسول الله الفيء كله للمهاجرين ويناصفون في أموالنا. يعني النبي أنتوا معايا ولا سرحتوا؟ أنتوا متخيلين؟ يعني هم اقتسموا الأموال، خلاص خد يا عم فلوسك كلها الأنصاري والمهاجر ياخد الفيء، أو الفيء يتوزع عليكم وبرضو يفضلوا مشاركينكم في الله، تختاروا إيه؟ قالوا لا، الفيء كله للمهاجرين وبرضه هياخدوا نص ايه؟ اموالنا. قال الله سبحانه وتعالى: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون ايه؟ علشان ما تبقاش الفلوس للاغنياء بس، خلاص احنا هندي للمهاجرين الفلوس بتاعت الفيء يبقى معاهم فلوس والكلام ده وانتوا خدوا فلوسكم وتبقى المساله كده متزنه، او ان انتوا تفضلوا متشاركين مع بعض والفلوس تتوزع عليك كلكم. فينزل الله سبحانه وتعالى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ها؟ لا يا رسول الله، ده ياخدوا الفلوس كلها، ياخدوا الفيء كله وياخدوا ايه؟ ده كان تعاملهم مع مع مع مع المهاجرين اللي هاجروا ليهم، وفوا الموفوش في الحروب، كانوا في ظهر النبي ليل نهار، اكتر من استشهد في الغزوات كانوا الانصار، اكتر الناس بذلوا من انفسهم واموالهم كانوا الانصار، فهم فعلا يستحقوا هذا لانهم رجال وفوا بما عاهدوا الله عليه. الناس دي بجد كانت عايزة الجنة، الناس دي بجد كانت عايزة الجنة، الناس دي بجد قدرت قيمة الجنة، الناس دي بجد كانت بتحب النبي، والله الناس دي بجد كانت بتحب النبي. فكان لازم فعلا ربنا سبحانه وتعالى يجعل إيمان حب الأنصار، يجعل من علامات الإيمان حب الأنصار. بدأت المدينة الآن تؤهل لاستقبال المهاجرين. هنبدأ بكرة إن شاء الله مع الهجرة، أنا حبيت أأخرها لدرس بكرة بالذات. ليه؟ لان الهجرة معمول فيها حوالي 35 رسالة دكتوراه وماجستير. فانا بقالي 3 4 ايام مشغول على رسائل الماجستير والدكتوراه، ده غير عشرات المراجع اللي بتتكلم عن السيرة، علشان ابقى واقف على كل ملمح من ملامح الهجرة. هنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بكرة ما يتعلق بهجرة المهاجرين من مكة إلى المدينة، ونقف على هجرة كل واحد منهم. وهنعرف أيضا إن ربنا بدأ ينزل آيات من القرآن، آيات القرآن دي هتكون تمهيد للصحابة للهجرة. هنعرف إن هنا هتنزل سورة الكهف بعد بيعة العقبة، تبدأ سورة الكهف تنزل، وتبدأ سورة العنكبوت تنزل. طب ايه العلاقة بين سورة الكهف وسورة العنكبوت؟ سورة الكهف اشارة بخروج اهل الفتية من ارضهم هجرة. سورة العنكبوت وقال اني مهاجر الى ربي، هتتكلم الصور دي على الهجرة. طيب انا ههاجر، هسيب ارضي وهسيب فلوسي وهسيب اهلي وهسيب اولادي. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض ايه؟ وتنزل في سورة العنكبوت وما من دابة الا على الله ايه؟ رزقها. الاية دي ايه علاقتها بسورة العنكبوت اللي بتتكلم عن هجرة الصحابة، عن هجرة الانبياء والعناء اللي شافوا الانبياء؟ ايه العلاقة يعني؟ العلاقة انك هاجر وايه؟ ما تشيلش هم الرزق خالص. وهتبدأ صور القرآن تنزل، فهبدأ بقى أربط ليكم بين الصور اللي نزلت في الوقت ده، زي ما ربطت ليكم في عام الحزن ليه صورة هود ويوسف بالذات تنزل على النبي في الوقت ده. تنزل الصورتين دول تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ووعدا بالتمكين، تسلية بأن الأمم اللي حاربت الأنبياء قبل ذلك هلكت، وتسلية بصورة يوسف حصل له التمكين بس بعد بلاء. هتبدأ بقى صور القرآن تتنزل دلوقتي، هنقف ان شاء الله في درس بكرة مع الصور الممهدة للصحابة بالهجرة الى مكة، ونبدأ بعد كده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يربي الصحابة على الهجرة بالصور دي، نتكلم بقى هم طبقوا ازاي ونفذوا ازاي، علشان درس بكرة هنتكلم فيه على قول الله استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحيي. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.